أي ما في شك. لكن المريض ما يعلم أنها ثابتة بدليل أنه يستعمل كثيرا منها. لا لا كيف ما يعلم؟ لا لأنه واثق واثق بأهل الطب ويدري أنها مفيدة. هم الآن لا يمكن ينزلوا للسوق أدوية إلا بعد أخذ تجارب عليها كثيرا، يجربون على الفيران على الأرانب على الكلاب، يجرون تجارب خصوصا في في الأمراض المستعصية. أنت لا تظن أن الواحد منهم يعجن الحبوب هذه ويعطيك إياه على طول. أحسنت. أصوها الدواء لا بد أن يصيب محلا قابلا، إذا لم يصب محلا قابلا ما نفع. حتى القراءة، القراءة اللي ثابت بأنها سبب ولا شك فيها، كثيرا ما تقرأ على المريض ولا يستفيد لأن المحل غير قابل، تجده تقرأ عليه ويقول ها وش هم طوى ذا، ما عنده علم، ما يستفيد. لا ما يحرم، ما يحرم الاستعمال، لكن إذا كان يؤدي إلى ضرر مثل بعض المضادة الحيوية هذه يمكن تضر الإنسان أكثر مما تنفعه، فإذا لم يجد نفعا فهنا يجب عليه أن يمسك، حتى لو قال له الطبيب استمر وهو ما وجد نفعه من الأدوية المضادة اللي يسمونها المضادات الحيوية، هذه خطر على الإنسان.